بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا الدرس السابق نهاية باب الجهاد، وأشرنا إلى طرف من أحكام أهل الذمة، وقلنا إنه يلزم تميزهم عن المسلمين باللبس وحلق مقدم الرأس، وأشرنا إلى أن هذه الأمور فعلها عمر ووافقه عليها الصحابة رضوان الله عليهم، فاعتبرت بمثابة الإجماع، وذكرنا عددا مما يتميزون به في لبسهم وركوبهم ودخولهم الحمام العام، ثم أشرنا إلى ما ينتقض به عهدهم، وقلنا إذا نقضوا العهد فهنا الأمر يرجع لولي الأمر، فإن نقضوه باللحوق بدار الحرب يخير الإمام فيهم كالأسير، وإذا نقضوه بغير ذلك فيتعين فيهم القتل. وعرفنا أن المال في، وأن أهله وذريته لا يؤاخذون بسوء صنيعه. ثم أشرنا إلى مسألة استعانة بالمشرك، وأشرنا إلى الشهيد والعمليات القتالية وكون الجهاد طلبا أو دفاعا، واستئذان الوالدين ومراتب الجهاد وآداب الجهاد. وقد سألني أحد الطلاب عن تعريف الأمان في الاصطلاح، ويظهر أنني لم أشر إليه، دخلت في مسألة وذكرته لغة ولم أشر إليه. أنت اللي سألتني؟ سألني أحد الطلاب عن تعريف الأمان في الاصطلاح. احنا ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ ها؟ لم نذكر. هو سألني وقلت له ها؟ ذكرته؟ أيوة. والأمان شرعا تأمين طالب الأمان. قلت كذا، والأمان شرعا؟ نعم. تأمين طالب الأمان. أي لا لا، ما الأمان في الشرع هو بهذا المعنى، لكن تعريفه عند الفقهاء رحمهم الله يقولون هو في الشرع رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما، ويمكن ما ذكرناه هنا يؤدي إلى هذا. يعني هو الحربي مستباح الدم والمال كما لا يخفاك، الأمان رفع هذه الاستباحة مؤقتة مدة معينة إذا أعطي الأمان، فالأمان هو رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة معينة، له مدة الأمان. طيب، وقفنا على القضاء. وسنحاول بقدر المستطاع إن شاء الله في درس اليوم وغدا نكمل الكتاب. في أحد معنا من الدورة الأولى في الكتاب بدأ معنا؟ أنت بدأت معنا؟ لا، خل واحد يجيب سؤال. في أحد معنا من الدورة الأولى؟ ما في أحد. طيب، إن بدأنا عام 24، بدأنا عام 24 وفي هذه السنة إن شاء الله نكمل الكتاب. نعم، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية، وعلى الإمام نصب من يكتفى به، وعلى المتعين إن طلب الإجابة كالإمامة. وإنما يليه مسلم مكلف، ذكر حر، عدل سميع بصير، متكلم عارف أحكام الكتاب والسنة والإجماع والخلاف وطرق الاجتهاد ولسان العرب. ويسن كونه كاتبا، ونزوله وسط البلد، وحكمه بمكان واسع بلا حاجب وبواب في المجلس، ولا يحكم مع مخل بفكر كغضب وجوع وعطش وشدة حر أو برد ومرض وخوف وهم ونعاس. ويجب أن يسوي بين الخصمين، لكن يرفع مجلس المسلم، ولا يقبل هدية خصم ومن لم تعهد منه قبل الولاية، وإنما يقبل كتاب القاضي إليه بعدلين في حق آدمي، ويختص ما ثبت ليحكم به بمسافة قصر فأكثر، ويقدح فيه فسق كاتبه بخلاف ما حكم به، ولا يضر عزلهما وموتهما، فمن وصله لزمه العمل به والإشهاد بما حكم به إن طلب منه. قال المؤلف: كتاب القضاء. القضاء لغة بمعنى الحكم والإنهاء، الحكم والإنهاء، ويجمع على أقضية، يجمع على أقضية، واصطلاحا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. والقضاء من أهم الولايات وأعظمها أثرا، لأن القاضي يقيم العدل، فهو يحفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، وهذه هي الكليات أو الضرورات أو المصالح التي جاءت جميع الشرائع بحفظها ورعايتها والعناية بها. وهو فرض كفاية، هذا في الأصل. الأصل أن القضاء فرض كفاية، وهذا محل اتفاق، إذا قام به من يكفي من الناس سقط الإثم عن الباقين، لأن الناس لا يستقيم حالهم بدونه، فكان واجبا عليهم. ولذا قيل لو أنصف الناس لاستراح القاضي، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساد. قال وهو فرض كفاية، وعلى الإمام يعني ولي الأمر الإمام العام نصب من يكتفى به. ولي الأمر ينصب من القضاة من يكتفى به، لماذا؟ لأن أمر القضاء إليه، ولأن القاضي ينوب عن الإمام في الفصل بين الناس، فلا بد أن يعين الإمام من يكتفي الناس به في فصل خصوماتهم، من يكتفى به حسب حاجة البلاد والعباد. قد يكفي واحد، قد لا يكفي إلا اثنين ثلاثة أربعة أكثر أقل حسب الحاجة للبلاد والعباد. وعلى المتعين إن طلب الإجابة كالإمامة. المتعين شلون المتعين؟ يعني من تعين عليه القضاء، يعني من توفرت فيه الشروط وطلبه ولي الأمر للقضاء كالإمامة، يعني طلب عليه الإجابة، عليه أن يجيب، عليه أن يوافق كالإمامة، يعني كالإمامة في الصلاة والأذان وغيرها. والناس بالنسبة للقضاء على ثلاث أقسام. الناس بالنسبة للقضاء على ثلاث أقسام. قسم لا يجوز له الدخول فيه بحال، وهذا القسم هو من لا تتوفر فيهم الشروط ولا يصلحون للقضاء، فهؤلاء لا يجوز لهم أصلا الدخول في القضاء. القسم الثاني من يجب عليه تولي القضاء، وهو من توفرت فيه الشروط ولا يوجد غيره. هذا القسم يجب عليه أن يتولى القضاء لأن الشروط متوفرة فيه، وليس له بديل، وليس له بديل، ما في من ينوب عنه. القسم الثالث من يجوز له أن يتولى القضاء ولكنه لا يجب عليه، لا يجب عليه، وهو من توفرت فيه الشروط ويوجد غيره، وهو من توفرت فيه الشروط ويوجد غيره يتولى القضاء. قال وعلى المتعين إن طلب الإجابة كالإمام، يعني من تعين عليه القضاء وتوفرت فيه الشروط وطلب طلبه ولي الأمر فعليه أن يجيب ولا يرفض كالإمامة. ولهذا يعني الذين يختارون للقضاء نقول لا ينبغي أن يعتذروا إلا إذا وجد البديل لهم، لا يعتذرون إلا إذا وجد البديل لهم. ثم قال: وإنما يليه مسلم مكلف ذكر حر عدل سميع بصير متكلم عارف أحكام الكتاب والسنة والإجماع والخلاف وطرق الاجتهاد ولسان العرب. هذه هي شروط، هذه شروط القضاء. والمؤلف يرى أنه لا بد من توفرها، والذي يظهر أن الذي يجب توفره هو الإسلام والتكليف، الإسلام والتكليف هذا لا بد منه، يعني يكون مسلم ويكون بالغ عاقل، هذا محل اتفاق، هذه الثلاثة شروط محل اتفاق. وأما الذكورة، الذكورة والعدل والحرية وكمال الخلقة، اللي سميع بصير متكلم، فهذه محل خلاف، لكن هذا هو قول الجمهور أنه لا بد أن يكون القاضي سميعا بصيرا متكلما عدلا ذكرا حرا. وأما البقية، البقية يعني ما عدا الإسلام والبلوغ والعقل كلها محل خلاف، كلها محل خلاف، ولكن رأي الجمهور، رأي الجمهور اشتراط الذكورة، اشتراط الحرية، اشتراط العدل، واشتراط أيضا كمال الخلقة اللي هو السميع البصير المتكلم. طيب، قال المؤلف: وإنما يليه مسلم، هذا الشرط الأول، مكلف هذا الثاني والثالث لأنه يشمل بالغ عاقل، ذكر هذا الرابع، حر هذا الخامس، عدل هذا السادس، سميع هذا السابع، بصير هذا الثامن، متكلم يعني ما هو بأخرس التاسع، عارف أحكام الكتاب والسنة والإجماع والخلاف وطرق الاجتهاد هذا العاشر. إذا المؤلف ذكر 10 شروط، قلنا المتفق عليه منها 3 فقط: الإسلام والبلوغ والعقل، وأما الباقي فمحل خلاف. بل إن البصير على سبيل المثال نقول الراجح أنه لا يشترط، لأنه وجد من القضاة ممن عايشناهم، ها أي من أكفى القضاة، من أكفى وأقوى وأدق القضاة، عايشناهم وعرفناهم. خذ مثلا في بلادنا في المملكة الإمام محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، شيخ مشايخنا، أو شيخ مشايخ مشايخنا رحمه الله، فهو كان المفتي وكان رئيس الجامعة الإسلامية ورئيس تعليم البنات وغيرها، وكان كفيف، وهو يعني رئيس القضاة في وقته. وخذ مثلا الشيخ بن حميد عليه رحمة الله، عبد الله بن حميد كفيف، وهو من أمهر من مر على القضاء وأذكى من مر على القضاء، حتى يعني ينسى يروى عنه، يروى بعض من عايشوه ويعني حضروا بعض مجالسه أنه يعرف صوت الخصم بعد 40 سنة إذا مر عليه رحمه الله. ذكى عجيب، وقد قرأت عليه فصلا في رسالة الدكتوراه رحمه الله عام 1401، وحضرت ذات مرة مجلسا له درس بعد العصر، وجاءت امرأة وسألته، جاء رجل سأله عن حال الطلاق، فالشيخ نادى شخص موجود بالمسجد وأسر له وقال للسائل اجلس، فذهب. طبعا هو سأل السائل قال معك زوجك؟ قال إيه. فأرسل الشيخ اللي عنده هذا وراح وقال له اسأل المرأة وش اسمها، فسألها قالت اسمي فلانة، ثم جاء وأسر للشيخ قال شو اسم زوجك؟ قال اسمها كذا. طبعا عطى اسم زوجته الحقيقية وهو جاي من اخته معه. فشوف سبحان الله العظيم، بعد ذلك الشيخ يعني نهره، قال والله يا شيخ أنا جاي من اختي، لأن أهل زوجتي عي ويطلعونها يقول لازم تجيب لنا فتوى من فلان. فشوف الذكاء سبحان الله العظيم. يعني أيضا الشيخ ابن باز وأنتم تعرفونه جيدا رحمه الله من أذكى من مر على القضاء وهو كفيف. أنا قصدي أن يعني بعض هذه الشروط قد لا يلزم. طيب، قال عارف بأحكام الكتاب والسنة والإجماع، يعني فيما يحتاج إليه، لأن يبي يفصل بين الناس، يبي يفصل بينهم، والخلاف يعني له خلاف في المسائل العلمية، خلاف العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ليأخذ بقول من أقوالهم. وطرق الاجتهاد يعني اللي هي مباحث الأمر والنهي والمطلق والمقيد والخاص والعام، اللي تبحث عادة فيه ها علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه. ولسان العرب اللي هو طبعا اللغة العربية، اللغة العربية النحو وغيره ينبغي أن يكون عارفا بها، لأنها قد يترتب الحكم على المسألة الضبط كتابة ونطقا. ثم قال ويسن كونه كاتبا، يعني كون القاضي، لأنه يحتاج إلى الكتابة، يحتاج إلى الكتابة. والآن أظنه يستحيل أن يعين إلا كاتب، لأنه يشترط أن يكون متخرجا من الكليات الشرعية. ويسن كونه كاتبا ونزوله وسط البلد، هذه عجيبة جدا، لكن هذا في السابق. أما الآن فالناس الحمد لله تنقلهم سهل. الفقهاء يقولون وسط البلد، ليش؟ عشان يكون أريح للخصوم، يعني من جميع أطراف البلد يأتون إليه. أما الآن ولله الحمد والمنة الناس معهم يعني رواحلهم، معهم سياراتهم وغيرها، فالأمر أصبح الآن سهلا، سهل الوصول إلى مجلس القضاء. وحكمه بمكان واسع، توسعة على الخصوم، ولأنها أشرح، فيه انشراح للصدر، فيه ارتياح، وأيضا الخصوم يأخذون راحتهم في مجلس القضاء. ب بلا حاجب وبواب، يعني ما يحتاج، ما يجعل حاجب، لأن قد يمنع المتقدم ويقدم المتأخر. وأما إذا احتيج له لكثرة الناس وتزاحمهم فنقول لا بأس، بشرط أن يرتبهم حسب دعواهم وحسب وقتهم، ولا يحابي أحدا دون أحد. بلا حاجب وبواب في المجلس، يعني مجلس القضاء، ولا يحكم مع مخل بفكر كغضب. هذه هي الحالات التي ينبغي للقاضي ألا يقضي فيها إذا كان غضبان غضب شديد، وهكذا أيضا إذا كان جائع. طبعا الجوع اللي يجعله يعني يقلق فكره، ما يكون يعني حاضر الذهن، وكذلك العطش، كذلك شدة الحر، شدة البرد، وكذلك المرض والخوف والهم والنعاس، كل هذا مما يجعله لا يكون دقيقا في حكمه، لأن هذه مؤثرات، هذه مؤثرات على الإنسان. ولهذا جاءت النصوص بمراعاة الحال. ألم يقل صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام يشتهيه، ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان؟ وكذلك ألم يقل صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق شدة الغضب؟ هذه وكذلك النعاس والخوف والبرد، شدة الحر، كل هذه مؤثرة تؤثر على القاضي. ويجب أن يسوي بين الخصمين، لكن يرفع مجلس المسلم طبعا في جلوسهم أمامه. والمؤلف عليه رحمة الله يرى أنه يرفع المسلم، يخلي المسلم أعلى من الخصم، ولكن نقول هذا الأولى عدم رفع المسلم، الأولى أن يستوي الخصوم عنده في المجلس، حتى ولو كان المتخاصمان ها مسلمون مسلما وكافرا، حتى ولو كان الخصمان أحدهما مسلم والآخر كافر، فالأولى التسوية بينهما في كل شيء. وهذا أدعى لجذبه للإسلام وتأليف قلبه من كونه يعني يفضل المسلم. ولا يقبل هدية خصم، لا يقبل هدية الخصم لأنها قد تؤثر عليه فيراعيه في الحكم. وطبعا هذا واضح، فلو أن أحد الخصوم جاء وعطى هدية مئات الآلاف صك أرض، تأثر عليه ولا ما تأثر؟ ها، الله المستعان، الله المستعان. ومن لم تعهد منه قبل الولاية، يعني إذا كان في شخص يعني ما كان يهدي للحاكم ينبغي للقاضي ألا يقبل منه الهدية، لأن قد يترافع عنده في يوم ما فيكون لها تأثير عليه، يكون لها تأثير عليه. وإنما يقبل كتاب القاضي إليه، يعني إلى القاضي، كتاب القاضي إلى القاضي بعدلين في حق آدمي، يعني لا بد من شاهدين على كتاب القاضي إلى القاضي. والآن هناك وسائل دقيقة جدا يعني في نقل كتاب القاضي إلى القاضي، وإذا القاضي في بلد طلب من القاضي الآخر ببلد آخر أن يحكم، وذكر له يعني ملابسات قضية وطلب منه أن يحكم لأن أحد الخصوم هناك، هذا يسمى استخلاف، يسمى استخلاف. حق آدمي يعني يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الآدميين مثل البيع والإجارة والطلاق وغيرها. والقول الثاني أنه يقبل في جميع الحقوق، في حقوق الله وحقوق الآدميين، وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. ومع الوسائل الحديثة يقوى هذا القول مع توفر الوسائل الحديثة، يعني يقوى هذا القول. قال: ويختص ما ثبت ليحكم به، يعني ما ثبت عند القاضي الذي كتب إليه ليحكم به القاضي المكتوب له، اختص ما ثبت ليحكم به، أما ما لم يثبت فلا يتعرض ولا يضر عزلهما وموتهما. لو أن القاضيين المكتوب الكاتب والمكتوب له عزل أو مات فيبقى الكتاب ولا يضر، وينوب القاضي في البلد في بلد الكاتب، وينوب القاضي في بلد المكتوب إليه، فمن وصله لزمه العمل به، يعني من وصله كتاب القاضي لزمه العمل به، لزمه العمل به سواء كان هو القاضي المكتوب إليه أو غيره. فمن وصله لزمه العمل به، والإشهاد بما حكم به إن طلب منه، يعني إذا حكم القاضي المكتوب إليه لزمه الإشهاد على ما حكم به متى طلب ذلك المحكوم عليه، لئلا يطالبه المدعي في بلد الكاتب مرة ثانية. فنقول ما دام طلب الإشهاد فيشهد لقطع الطريق على المدعي أن يطالبه مرة ثانية لقطع الطريق عليه. نعم، اقرأ. عفى الله عنك. باب الدعاوى. إنما تصح محررة من جائز التصرف، فإذا تمت فله سؤال المدعى عليه، فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر وللمدعي بينة حكم بها، وإلا حلف المدعى عليه بطلب المدعي، فإن نكل وردها على المدعي حلف واستحق، فإن نكل أيضا صرفهما. وإن ادعى ما بيد أحدهما ولا بينة، فقوله أو بيدهما أو تعارضتا حلفا، وجعل اليمين بينهما، ويحلف على البت إلا في نفي فعل غيره فعلى نفي العلم، ولا تشرع اليمين في حقوق الله تعالى. وإذا كان لميت حق أو للمفلس فحلف الورثة أو المفلس ثبت، وإن لم يحلف فبذل الغرماء اليمين لم يقبل. وإن ادعى جماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة، وإن كانت حقوق لواحد فلكل حق يمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاوى. الدعاوى جمع دعوى، الدعاوى جمع دعوى، وهي لغة الطلب. قال تعالى: ولهم ما يدعون، ولهم ما يدعون، أي يطلبون. وفي الاصطلاح إضافة الإنسان إلى نفسه، إضافة الإنسان إلى نفسه أو لنفسه، استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، إضافة الإنسان لنفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته والأصل في الدعوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه قال: إنما تصح محررة يعني لا بد أن تكون الدعوة محررة، أي يميزها عما تلتبس به، لأن الحكم سيترتب عليها، حكم سيترتب على معرفتها. وشيخ الإسلام رحمه الله قال: لا يلزم أن تكون محررة، تحرر بعد الدعوة، يعني يدعي ثم يطالبه القاضي بتحرير الدعوة، يعني يطلب منه بعد سماعها من جائز التصرف. لا بد أن تكون الدعوة من جائز التصرف، وجائز التصرف هو هنا، لأن جائز التصرف يختلف من باب إلى باب. هنا يقول الفقهاء: من توفرت فيه أربعة أمور: أن يكون حرا، أن يكون بالغا عاقلا، وش الرابع؟ رشيد، لأن مسائل مالية الآن، فلا بد أن يكون رشيد، لا بد أن يكون حرا مكلفا رشيدا. فإذا تمت، وش اللي تمت؟ الدعوة، فله، يعود على من؟ فله القاضي، فله سؤال المدعى عليه، يسأله يقول: هذا صحيح؟ كلام المدعي صحيح؟ فإن أقر، من هو اللي يقر؟ مدعى عليه. حكم، من الذي حكم؟ القاضي للمدعي. وإن أنكر المدعى عليه وللمدعي بينة طلبها القاضي وحكم بها، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإلا حلف المدعى عليه بطلب المدعي يحلف، طبعا ما يحلف القاضي إلا إذا طلب المدعي ذلك، حلف المدعى عليه بطلب من المدعي. فإن نكل، من هو الذي نكل؟ مدعى عليه. فإن نكل المدعى عليه، يعني امتنع عن اليمين وردها على المدعي، يعني بعد ذلك ردها القاضي على المدعي، حلف، من هو الذي حلف؟ المدعي. واستحق، استحق العين، استحق العين محل الدعوة. فإن نكل، من هو الذي نكل؟ المدعي. أيضا صرفهما، إذا رفض المدعي اليمين والمدعى عليه صرفهما ورفعت الجلسة، لأنه لم يترجح للقاضي حقا لأحدهما فيبقيان على حالهما قبل التقاضي، قبل الترافع إلى القاضي. وإن ادعى ما بيد أحدهما ولا بينه فقوله، يعني هما الآن ترافعا وكل واحد يدعي أن البعير له وأحدهما ممسك بزمامه والآخر غير ممسك، يكون لمن؟ للممسك، لمن بيده، لمن بيده. قال فقوله، أن يقبل قول من العين بيده أو بيدهما. شلون بيدهما؟ يعني بعير كل واحد ممسك الزمام، ماسكين الجميع. أو بيدهما أو تعارضتا، يعني لهما بينتان لكنهما تعارضتا. شو يقول المؤلف؟ يقول حلف، يعني حلف كل واحد منهم. ومن أهل العلم من يقول إذا تعارضت بينتان ها تسقطان. وجعل اليمين بينهما. عندكم اليمين؟ عندكم اليمين بالنسخة؟ اليمين ها جعل اليمين بالنسخة عندكم؟ أي لعلها العين، أي لعلها العين، لأنها يعني هذا أقرب، أقرب أن تكون العين، لأن الآن الخلاف على العين، وإلا كيف تجعل اليمين بينهما؟ حلف نصف يمين هذا غير وارد، الذي يظهر أنها العين والله أعلم. وجعل اليمين بينهما ويحلف على البت. شلون البت؟ يعني جازم عازم، إلا في نفي فعل غيره فعلى نفي العلم. يعني الآن هو يحلف على البت، يقول والله إن هذه لي، والله إن هذه لي، والله إن هذه ما هي لصاحبي، إلا على نفي العلم. يعني يقول والله لا أعرف أنها لفلان، فهو ينفي العلم. ولا تشرع اليمين في حقوق الله مثل الزكاة والكفارات وغيرها. ثم قال وإذا كانت لميت، وإذا كان لميت حق أو للمفلس فحلف الورثة أو المفلس ثبت، لأن الورثة ينوبون لأن الحق لهم الآن، وإن لم يحلفوا الورثة يعني رفضوا اليمين فبذل الغرماء اليمين ما لم يقبل منهم. لماذا؟ قالوا لأنهم يجرون حظا ها بهذا لأنفسهم. شلون يجرون حظ؟ يبي يحلفون يثبتون المفلس له مال، إذا ثبت المفلس مال يرجعون عليه ولا لا؟ يرجعون عليه لأنهم غرماء، فهم اليمين هذه بيجرون حظ، ولهذا قالوا لا تقبل يمينهم، لا تقبل يمين الغرماء. وإذا كان لميت حق، إنسان ميت وله حق ينوب عنه ورثته، فنقول للورثة احلفوا، احلفوا أن الحق هذا لكم، السيارة لكم والأرض لكم. وهكذا المفلس، إنسان قال أنا ادعى الفلس، قال أنا مفلس ما معسر، نقول احلف. فإذا حلف الورثة أو حلف المفلس ثبت، وإن لم يحلفوا الورثة فبذل الغرماء اليمين، قال الغرماء حنا بحلف أن لحق المفلس، فهنا لا يقبل، لا يقبل قولهم. لا يقبل قولهم. طيب، ثم قال: وإن ادعى جماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحد، يعني جماعة ادعوا على فرد، كل واحد منهم قال عنده لي حق، فنقول يلزمك أن تحلف لكل واحد يمينا، لأن كل واحد حق مستقل عن حقي عن حق غيره، إلا إذا رضوا، يعني رضوا بيمين واحدة، إلا أن يرضوا بواحدة، رضي الجماعة الذين لهم حقوق بيمين واحدة من المدعى عليه، فإذا حلف كفى. وإن كانت حقوق لواحد فلكل حق يمين، يعني فرد له على فرد حقوق أكثر من حق، فنقول يلزم المدعى عليه أن يحلف على كل حق يمين، لأن كل حق لها يمين مستقلة، كل حق له يمين مستقلة. نعم. عفى الله عنك. قال المؤلف رحمه الله: باب القسمة إذا كان فيها رد عوض أو ضرر ينقص القيمة فهي بيع يجب التراضي، وإلا فهي إجبار يجبر الممتنع، وهي إفراز حق، ولهما القسم بأنفسهما وبمن ينصبانه أو يطلبانه من الحاكم، ويكون عدلا عارفا بها، ويعدل السهام ثم يقرع، فمن خرج سهمه أخذه، وتلزم من الحاكم مطلقا، والإجبار بالقرعة، ويكفي قاسم حيث لا تقويم وإلا قاسمان. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله دعوة تعرض للقسمة، والقسمة هذه تتعلق بأبواب كثيرة مرت، لكنهم أخروها لأن القاضي يحتاج إليها كثيرا، وإلا يتعلق كما لا أخفاكم بالزكاة والميراث وغيرها من الأبواب السابقة. والقسمة من قسم يقسم قسما، إذا فرز الشيء، وهي إفراز الأنصباء بعضها عن بعض، ومعرفة كل شخص نصيبه، إفراز الأنصباء بعضها عن بعض، ومعرفة كل شخص نصيبه، وهي نوعان: قسمة تراضي وقسمة إجبار، يعني قسمة اختيار وقسمة إجبار. قسمة الإجبار هذه لا يلزم فيها رضا الشركاء، وقسمة اختيار وهذه لا بد فيها من رضا الشركاء. ودليل القسمة قول الله جل وعلا: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم. يقول المؤلف: إذا كان فيها رد عوض، إذا كان فيها رد عوض، يعني هنا تكون بيع، أو ضرر ينقص القيمة فهي بيع، إذا كان فيها دفع عوض، وهنا لابد من التراضي بين الشركاء، وهنا فيها الخيار وفيها الرد بالعيب، يعني تأخذ حكم البيع، وهذا هو القسم الأول، وهي قسمة التراضي، وهي قسمة التراضي. ثم قال المؤلف بعد ذلك: يجب التراضي، لأن هذه بالاختيار بالرضا، وإلا فهي إجبار يجبر الممتنع، هذا هو القسم الثاني، وهي قسمة الإجبار، فإذا امتنع الشريك أجبره القاضي عليها لأن شريكه يتضرر، وهي إفراز حق. وهذا مثل يعني الأشياء الكبيرة، دور الكبيرة والبساتين والمزارع والاستراحات اللي يمكن نقسمها قسمين، فهو ما يتضرر الشريك، فهنا يجبر عليها، يجبره الحاكم. وهذه ليست بيعا وإنما هي فرز حق لكل واحد منهما، فلا خيار فيها ولا رد بالعيب، ليست بيعا وإنما هي قسمة على ظاهرها، يعني نعطي هذا جزء من الدار وهذا جزء من الدار. لكن لو كان عندنا شيء ما يمكن قسمته، مثل حمام صغير، مثل دكان صغير، مثل بئر صغيرة، هذه ما يمكن قسمته، هذه يعني يتراضون على تقويمها وبيعها أو يشتريها أحدهما وهكذا. قال: وهي إفراز حق ولهما القسم بأنفسهما، يعني ما يحتاج يجيبون أحد، هم يقسمون، هذا نصيبك وهذا نصيبي، أو هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين، ثم يقرعون ويقتسمون، يستهمون ويقتسمون. وبمن ينصبانه، يعني يقولون لا احنا ما نحب قاسمين، نبي فلان نرضى، كما يقولون الله يصلح بيننا نرضى، يقسم بيننا. أو يطلبانه من الحاكم، يطلبان من الحاكم يقول عيلنا قاسم، عيلنا واحد يقسم بيننا، ويكون عدلا عارفا بها ويعدل السهام أو يعدل السهام ثم يقرع، يكون عدلا. وهذان شرطان لا بد من توفرهما في من عيناه أو عيناه الحاكم، يعني هم إذا قسموا ما في إشكال، لكن عين واحد أو عين الحاكم لا بد أن يكون عدلا ويكون عارفا بها، هذين شرطين، عدل وعارف بالقسمة وطرائقها. ويعدل السهام، يعني إما أن تتساوى الأجزاء أو يكون العدل بالقيمة، إذا تساوت مثل هذا نعطيه 50 دنم وهذا 50 دنم، هذا 1000 متر وهذا 1000 متر، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا ما أمكن، هذه على شارعين وهذه على شارع، هذه يعني فيها مباني وهذه ما فيها مباني، هنا نقوم تكون بالقيمة، نقول هذه تسوى كذا وهذه تسوى كذا، اللي يأخذ هذه يدفع كذا، وهنا نقرع بينهما. ثم يقرع بينهما، يعني يجري القرعة بين الشريكين، فمن خرج سهمه أخذه، وتلزم من الحاكم مطلقا، يعني إذا قسم الحاكم تكون هنا ملزمة سواء كانت بالأجزاء أو بالقيمة، لأن قسم الحاكم مثل حكمه، أليس حكم القاضي ملزم؟ كذلك أيضا قسمه بين الشركاء. والإجبار بالقرعة، يعني إذا تمت القرعة لزمت ولا يلزم رضا الشريكين. ويكفي قاسم واحد حيث لا تقويم، قاسم واحد لأنه بدل الحاكم، وهذا إذا لم يكن في القسمة تقويم، أما إذا في تقويم لا بد من اثنين لأنهما كالشاهدين. قال: وإلا قاسمان، يعني إذا كان فيها تقييم فلا بد من اثنين لأنهما شاهدان، لأنهما شاهدان، فإما أن يتولى الشريكان القسمة بأنفسهما أو يختاران شخصا واحدا يرضيانه، أو يطلبان من الحاكم القاضي قاسما تعيين شخص يقسم بينهما. تعيين شخص يقسم بينهما، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندك أسئلة يا أحد؟ عندك سؤال؟ نعم. بقي عندنا 3 دقائق. ها؟ توليد المرأة للقضاء. كيف؟ توليد المرأة للقضاء في بعض البلدان الإسلامية. أيوة. تحكم في مسائل الطلاق ومسائل غير المسلمين، فهذا لا يناقض الحديث. هي محل خلاف. شرط الذكورة محل خلاف. الجمهور يرون اشتراط الذكورة ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقول الثاني أنه يجوز أن تولى الأنثى، والراجح هو قول الجمهور. أما عمل الناس فليس حجة. نعم. ها؟ لا، هو هي قسمة يقسم بينهم. القسم هذا في بين الزوجات، مر معنا في دروس سابقة. القسم بين الزوجات، كان عندها أكثر من زوجة يقسم بينهم، يعني اللي هو المبيت والنفقة والسكنة. نعم. أطول مدة ما لها حد. ترجع لقوة القاضي، وترجع لنوعية الدعوة، وترجع لقوة الخصوم، وترجع للصدق. إذا كان الخصوم عندهم صدق ووضوح، جلسة واحدة القاضي يحكم بينهم ويمشي. وفي السابق كان إذا خرج المسجد ما يضبطون ولا يكتبون، لكن الناس وقافين. هالحين الله مستعان، محامين يقلب الأمور رأس العقب، شوف الحق من هنا، ومع ذلك يطالب عشان يأخذ لموكله عشان حفرة ريالات. الله المستعان. ما ينبغي. نعم. ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما تابع. لما جاء ماعز واعترف ما قال بمن زنيت، ولما جاءت الغامدة ما قال من الذي زنى به. هذه أمور تحتاج إلى ستر. فحنا لا يثبت الزنا كما مر معنا في دروس سابقة إلا بأحد أمرين: يا الاعتراف، يا شهادة 4. وشهادة 4 على مدار التاريخ ما حصل، فيبقى الاعتراف. إذا اعترف ما يطالب بأن يعترف على من فعل بها أبدا، ولا ينبغي ولا يسأل عن هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.